السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علينا بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والاستغفار، فكل ذلك ينور الله به الصحائف. لقد قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا شكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كذلك موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن حكم شراء الكلب للحراسة. أولا، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وقد قال فريق من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في اقتناء كلب الحراسة وكلب الماشية وكلب الصيد، كان ذلك فيما فهموه مجوزا لبيعها، لكونها يستفاد بها وينتفع بها. فلذا انقسم العلماء إلى قسمين: فريق يقول بأن كلب الحراسة يباع لأنه ينتفع به ورسول رخص في اقتنائه، وفريق يقول لا يباع لأن الأصل هو نهى عن بيع الكلب، والله أعلم، نهى عن ثمن الكلب. هل العمرة بالتقسيط تجوز إذا لم تكن لها ملابسات أخر في الربا ونحو ذلك؟ حكم ذكر اسم الزوجة في كرت العرس لا بأس، والأولى عدمه. ما الحل للحماية من الحسد؟ ادفل في يديك واقرأ سورة قل هو الله أحد وسورة الفلق وسورة الناس، وادخل وامسح رأسك وما استطعت من جسدك، افعل ذلك ثلاثا. تحديد جنس المولود في الحقن المجهري. إذا كنت معتقدا أنه لن يكون شيء إلا بإذن الله، وأن هذا فقط إنما هو من باب الأخذ بالأسباب، فلا بأس بذلك. رجل ليس معه تصريح عمل في ألمانيا والدولة تعطيه فقط مصروفه، يريد أن يتزوج ويسدد ما عليه من دين، هل يجوز أن يعمل دون علم الدولة؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لا غيبة في فاسق، هذا حديث ليس بحديث لكن عليه عمل كثير من العلماء. إذا كان على سبيل التحذير منه والله أعلم. هي سورية متزوجة من مصر، لدي أطفال ثلاثة وأربي أطفاله الثلاثة من زوجتي الميتة، والآن يريد مني الذهاب معه لمنطقة أخرى لخدمة أمه، ورفضت سأتزوج بأخرى لخدمتها وأنا محتار ما أفعل. أطيعيه لعل الله أن يصلح بينكما فيما بعد. احتسب الأجر من الله في برك بأمه، لأنه لم يضيع أمه. صليت العشاء خلف رجل مأموم فصلى ركعة الأخيرة جهرا، فهل يصح الجهر؟ الجهر في هذا الموطن خلاف السنة، لكن الصلاة لا تبطل به. المذي ينقض الوضوء وهو نجس يغسل، وإذا أردت الصلاة تتوضأ. الحمد لله يا عبد العزيز بخير. خروج الأطفال بعد صلاة العشاء لا بأس، إنما الحديث إذا استجنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله الحديث، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فحلوهم. شككت في شخص يسلب أموالا لي، ولكن عثرت عليهن في البيت، فما كفارة شكي دون أن أخبره؟ لا شيء عليك ولا عليه، ادعو الله له. صحة حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم أعرف صحيحا. يسأل سؤالا عن كونه صلى الوتر قبل أن ينام ثم قام من آخر الليل يصلي، هل يوتر مرة ثانية أو ماذا يصنع؟ اختار رأي القالب أنه يصلي متنا متنا، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد أن أوتر، ولا يوتر مرة ثانية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يشترط في الحديث ولد صالح يدعو له أن يكون ابنه هذا الأصل، ولكن لا مانع أن يدعو له آخرون، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أبي يطلب منا المال من أجل مشاريعه، وله دخل وأنا أرغب في الزواج، فما الحل؟ قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا فاعتذر لأبيك بأسلوب طيب إذا كنت تحتاج. بارك الله فيك. حكم ختان الإناث أقرب إلى الاستحباب، وتستشار الطبيبة المسلمة الثقة، تستشار الطبيبة المسلمة الثقة. علي حوالي 80 يوم صيام، خايف أموت قبل ما أخذهم موظفة، فصعب علي صيامهم، ماذا أفعل؟ صيامهم ولو متفرقة. هل القرآن يصل إلى الأموات؟ لو كان يصل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات الإنسان قطع عمله، وهكذا رواه مسلم والبقية، وجاءت رواية إذا مات ابن آدم. الأمر صحيح، الأمر واسع، الله الأمر واسع في مثل هذا، تعبد بالمعنى هنا. بارك الله فيك. إذا انتهيت من، هل يجوز الاستغفار والصلاة على النبي وأنا بتفرج على التليفون؟ تجوز الصلاة على النبي؟ ما حكم تحريك الإصبع والمبالغة في التحريك أثناء التشهد؟ هذا كالذي يعملون هكذا ويفعلون هكذا، هؤلاء عابثون، ولم يرد أن النبي فعل ذلك. رواية شاذة يحركها وهي شاذة، هم يفعلون طرقا ويفعلون لفا ويفعلون هكذا، كل هذا عبث. الوقت المناسب لختان الأولاد في السنة يختلف من حال إلى حال، وليس هناك نص ملزم بشيء من ذلك. حكم الزوج أن يمنع زوجته لزيارة أمها ومنع الأحفاد، يسأل لماذا يفعل ذلك؟ إن كان يفعل ذلك تعمدا فهو ظالم وقاطع للأرحام، إن كان يفعل ذلك للمحافظة على أولاده من الفساد والشر فقد تكون له وجهة. هل يجوز الإلحاح في الدعاء على من ظلمني؟ يجوز، والعفو أولى. يعاني من الخوف والضيق في الصدر والحزن والملل والأفكار المزعجة، لماذا أنا موجود؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانشغل بطاعة الله ولا تفكر في مثل هذا، واسأل الله أن يصرف عنك. هل يستحب صيام أول 3 أيام من أول شهر رجب وشعبان؟ لم يثبت بهذا الخبر. حكم أخذ المستأجر مبلغا من المال مقابل التنازل عن عقد إيجار قديم إذا لم يكن دفع خلو رجل كما كانوا يسمونه، فلا يحل له أن يأخذ شيئا. حكم الزوج الذي يهجر زوجته لأكثر من سنة ونصف بدون سبب وحاولت معه بكل السبل تطلب الطلاق للضرر فهو ظالم. ما الأصح بالنسبة لتسوية صفوف المصلين؟ مصلين على الكراسي سووا أقدامهم، الأمر في ذلك خفيف ليس فيه نص. وأرى والله أعلم أن أرجلهم تكون بمحاذاة الصف أثناء جلوسهم، حتى إذا قاموا قاموا وانتظموا في الصف أيضا. هل يجوز تغيير النية من صلاة الفريضة إلى نافلة؟ يجوز ذلك، من الأعلى للأدنى، من الفريضة للنافلة جائز، أما من النافلة للفريضة لا يجوز. أخاف من عقوق أبي حين أرفض إعطائه المال. عجبناك أنك أصلا مهام في شأنك قول الله تعالى ولا تبدل تبديرا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا. هل صيام الثلاثة أيام الأول من شهر رجب سنة؟ ليس بسنة، لم يرد عن رسول الله أنه كان يصومها. حكم تهذيب الحواجب للمتزوجة، إن كانت تنمص فتنمص حرام وملعونة فاعلة. هل صبغ الشعر الأسود حرام للنساء؟ ليس بحرام، إلا أنه لا يجوز لها أن تدلس على الخطاب. يجب ملامسة الأقدام الآخرين أثناء صلاة الجماعة، يستحب أن تكون القدم في القدم، يلصق أحدنا قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. هل يجوز تبديل الذهب القديم بالجديد ودفع الفرق؟ لا يجوز، بيع ذهبك واشتري كيف تشاء. وهل إذا طلق الرجل زوجته أمام أحد أصدقائه مرتين في جلستين مختلفتين وهي غير موجودة يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، لا يلزم أن تكون الزوجة موجودة أثناء التطليق. هل يجوز ختان الإناث؟ يجوز. ما حكم الأب الذي لا يعدل بين ابنه؟ ظالم، إذا كان لا يعدل فهو ظالم. إن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وقلت صلى الله عليه وسلم يعتبر لغوا؟ لا يعتبر لغوا، وقد استثنى العلماء ثلاثة أمور لمستمع الخطبة من الممنوع من الكلام. استثنوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، واستثنوا كذلك تشميت العاطس، واستثنوا كذلك رد السلام. كيفية الإحرام وأنا في القطار من المدينة إلى مكة بمحاذاة أحد الميقاتين؟ ما أنك ستحاذي ذا الحليفة أو ستحاذي رابغ الجحفة، ما أدري خطة القطار للآن. تفسير لقول النبي تزوج فارزقك الله برزقها ليس بحديثها. هل يجوز كراء محل من غير عقد كتابي؟ نعم، إذا شهد الشهود فجاز هذا. أم الميسورة وطلبت من ولدها نفقة شهرية، هل إن لم يفعل يكون عاقم على علمه عائل؟ نفس الجواب، آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. رجل يريد فلوس فكة فآخر يقوم بجمعها من الناس ويعطيها له فيأخذ مبلغ، إذا كان أجرا للجمع فلا بأس، لكن إذا كانت تجارة لا يجوز إلا المئة الفكة بمئة ورقية. كل الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان ضعيفة الأسانيد. كنت في مشاكل كثيرة مع زوجتي وكنت أحدث نفسي أن أقول لها أنت طالق وهي غير موجودة، ولم تكن نية الطلاق ولكن من باب تحديث النفس، ولكن تفوهت بها. الظاهر أنك مريض يا محمد. أسألك قراءة القرآن للأموات بها خلاف؟ بها خلاف، لكن إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلم يرد أن النبي كان يقرأ القرآن ويهب ثوابه للأموات. صحة حديث الرجل الذي احتلم فأمره آخر بالغسل فمات فقال قتلوه قتلهم الله، لا يصح. معلول مع شهرته. والدتي لدي شقة ونحن أربعة إخوة، وكتبت نصفا لاثنين، حكم طلب سلف من شخص لأجل ظروفي لا بأس، الاستدانة جائزة. إذا انتهت الجماعة الأولى من الصلاة، هل الأفضل نبدأ جماعة جديدة أو نصلي مع أحدنا الجماعة الأولى؟ الأفضل أن تبدأ جماعة جديدة. هل تجوز صلاة الوتر بعد الأذان الأول للفجر؟ نعم تجوز. افتح الصلاة التكبير ثابت صحيح. يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، الحديث صحيح. الصبر بالتصبر له طرق يصح بها. هل يجب على الزوج إذا طلق التطليقة الثانية أن يكتب عقدا جديدا ومهرا جديدا إذا أراد إرجاع زوجته؟ لا، إلا إذا كانت العدة قد انتهت. إلا إذا كانت العدة قد انتهت. وصفتني بالمريض ولم تقل لي الحكم في سؤالي، وهو إذا كنت مريضا لا يقع. أنا لا أطعن فيك، أنا ببين الحال، بارك الله فيك، لست أسخر، إنما أحيانا المريض ليس عليه حرج إذا صدرت منه كلمات مثل التي تقولها أنت. والدتي لديها شقة ونحن أربعة إخوة، وكتبت نصفا لاثنين من إخواني، ما حكم هذا؟ هذا ظلم. لو طلبت حاجة من جارتي أو أختي كده مسألة، لا بأس بذلك، فليست كل المسائل مذمومة. ما ميقات أهل مكة في العمرة؟ ولا أحوط له من التنعيم، لأن عائشة ذهبت إلى التنعيم فاتت بعمرة. ومن العلماء من استدل بحديث حتى أهل مكة يهلون من مكة أنهم يهلون من بيوتهم، فلا أحوط الخروج للتنعيم. هل تصح الصلاة بدون دعاء استفتاح؟ لا بأس بذلك. الحديث اقرأ بفاتحة الكتاب ثم تيسر ما بما تيسر معك من القرآن. ما حكم لعبة السلم والثعبان؟ لعبة السلم والثعبان لها فيها نرد. السلم والثعبان بها نرد، والنبي قال من لعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. صحة حديث يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ واتق رتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، حديث صحيح. وحفظك الله يا أحمد بن محي. هل يجوز للمرأة الكشف عن وجهها؟ لماذا؟ حديث أهل القرآن هم أهل الله وخصته ثابت صحيح. ما حكم لا يستطيع الصيام بسبب الإدمان على التدخين؟ جمع بين مفسدتين. ما حكم لا يستطيع الصوم بسبب الإدمان على التدخين؟ جمع بين مفسدتين، ترك الصيام والتدخين. اجتهد في حفظ القرآن لكن عندي صعوبة في الحفظ، ولكني أريد أن أستمر، لكن سيأتي رمضان وأريد أن أقرأ وأختم، ولا أستطيع أوفق بين الحفظ والقراءة. كل ذلك في خير إن شاء الله. هل تجوز الصلاة بدون لبس الجوارب؟ تجوز. صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن تأمر اليهودي بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء لا يصح. هل تجوز الصلاة بدون عندنا قوارب صيد بحري، ولكن يا شيخ حكم زكاة المال لا يدور عليه الحول، عندما يدور الحول يمكن المال قد يكون قد اشترينا به قوارب أخر، ولا يبقى معنا من يزكي. ليس عليك شيء إلا إذا كنت محتالا لتفر من الزكاة، فعليك اسم الاحتيال، لكن الأصل لا زكاة عليك. هل الموت بأجل مسمى لو كان مسموما كل شيء بأجل مسمى، وهي كلها أسباب والأجل مقدرة. هل النبي مات عليه دين؟ مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير استسلفه منه. هل يقع الطلاق إذا قلت لزوجتي الحمد لله صار فيك الطلاق ولكني لم أطلقها؟ لا يا شامي، لا يقع بذلك طلاق. ما حكم كنت متأخر وصليت الفجر جماعة مع زوجتي، هل أكون في ذمة الله كما في الحديث؟ الأمر لله، لا تعد صلي في المسجد إن شاء الله ذلك. ما حكم إفطار شهر رمضان علشان المرأة حامل؟ إذا كان الصوم يشق عليها أفطرت وأعادت. سجد الإمام السهو فقمت لإتمام ما فاتني من الصلاة ولم أسجد كما سجد، اتبع إمامك فأنت ما زلت مؤتما به. هل ما يحصل في العالم من آخر الزمان؟ نعم، من الإشراط الصغرى للساعة. ما زلنا سوء تفاهم مع أولاد أختي، وبناء عليه أختي قاطعتني ولا ترد علي على اتصالاتي، هل أنا قاطع الرحم؟ حيث كنت لست بظالم لأولاد أختك فليس عليك شيء، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الأفضل أن أذهب إلى العمرة مرة كل شهر أم أقل أم أكثر؟ على ما تيسر لك يا ماهر. هل لك مؤلف بخصوص أضرار التعدد؟ يعني هل ترى يا أحمد بن محي أن الله يشرع شيئا الغالب عليه الضرر؟ انتبه يا أحمد. هل الفخذ عورة وعورة مخففة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل عن فخذه أمام أبي بكر وعمر لما جاء عثمان غطاه، ولأن النبي ركب فرسا وحصل عن فخذه. نصيحة حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم مع الدليل. الحديث ضعيف والدليل في سند رجل ضعيف، أظن عبد العزيز بن أبي رواد أو غيره، لكن في السند رجل ضعيف. قيل لي إنك متزوج أربعة، النخامة في الصيام وكثرتها تبلغ، النخامة في الصيام وكثرتها لا تفطر. ما هي فتوى الجهاد في فلسطين؟ الجهاد ماضي إلى يوم القيامة يا صاحبي، لكن صورة الجهاد تختلف من مكان لمكان. أنت تعرف أن هناك جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، هناك صور جهاد بالسيف بالرصاص، لكن على حسب المفاسد والمصالح المترتبة ونوع الجهاد الذي سيحدث. فهناك أماكن لا يصلح فيها أن تقول جهاد بالسلاح لأن عدوك أقوى ويبطش بك. الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، كل الناس تجاهد. الجهاد بالسلاح له ضوابطه الفقهية الشرعية، لكني لم أتبع الإمام في سجود السهو. العيد لا تعيد، اجتهدت. والعبادات التي فعلت خطأ وانتهى وقتها لا تعاد. دل على ذلك أن عمار بن ياسر لما أجنب تمرغ كما تتمرغ الدابة كتيمم، وصح له النبي بعد ذلك الفعل، قال إنما كان يكفيك هكذا، ولم يأمره بالإعادة. وأيضا كان عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه يأكل ويشرب ووضع خيطا أبيض من خيط الحياكة وخيطا أسود ويأكل ويشرب إلى أن يظهر له هذا من ذاك، إلى أن علمه النبي ولم يأمره إعادة الصلوات الفوائد. حكم بيع الأراضي في فلسطين لليهود؟ بيع الأراضي للكفار جائز، لكن إذا كانت ستعود بالضرر على المسلمين فالله لا يحب الفساد. قريب لي مات وأحسبه من الصالحين وشاب مكي عليه هل في عذاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين أو بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فصل الأشخاص بالهاتف الأمر أخف من الفوتوغرافي، الأمر خفيف بعض الشيء من حاجة عامة البلوى بذلك لا إله إلا الله. ونفع الله بك يا محمد. صيام الثلاثة أيام الأول من شهر رجب لا نستطيع أن نقول بدعة، لكن الرسول لم يفعله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، حديث ثابت صحيح. تقسيم التركة، شخص مات ترك أبا وزوجة وأربع بنات وإخوة ذكور وإناث. أب وزوجة، الأب له السدس، الزوجة لها الثمن، البنات لهم الثلثان، الباقي سيأخذه الأب. يعني افترض أن له أب وزوجة وبنات، أب وزوجة وبنات وإخوة وأخوات. الإخوة والأخوات ليس لهم أي شيء، أبوهم يحجبه، والبنات لهم الثلثان، البنات لهن الثلثان، البنات لهن الثلثان، الزوجة لها الثمن، الأب يأخذ السدس، يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا إن تبقى شيء، يعني ثلثان وثمن أصبح 19 على 24، والأب السدس 4 على 24 مع 23 على 24، يأخذ الباقي الأب في التعصيب. الأخوة والأخوات ليس لهم شيء. هل يصح أن أذهب إلى العمرة بمبلغ سلف وأنا على نية سدادي عندما أحصل على دوري في الجمعية؟ يجوز، بوصي الله يسر لك أمرك يا توبة. جمعة فتح الديب مع حكم صلاة من جمع بين الظهر والعصر وصلى نافلة الظهر البعدية قبل العصر لا بأس. وهنا يا جمعة أطرح سؤالا لعله ينفع، هل يلزم في الجمع أن أصلي العصر مع عقب الظهر مباشرة، أو يجوز أن أصبر شيئا من الوقت وأصلي العصر؟ صورة المسألة تتنزل، يعني أحيانا مثلا نقول لي سأصلي الظهر في وقت وأنا في السفر والعصر في وقت، بعدين أصل إلى مكاني في السفر ولكن أحتاج أن أنام، إذا نمت سأقوم العصر فيكون فاتت ساعة مثلا بعد صلاتي للظهر، هل يجوز أن أصلي العصر قبل وقته وأنا مسافر لكن ليس جمع ليس متصلا بالظهر؟ فهذا الكلام جوزه فريق من أهل العلم، استدلوا بأن النبي لما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم صلى العشاء، فجاء قالوا بجواز وجود فرق بين الظهر بين الصلاة والأخرى. طيب تسأل عن مسند أحمد وأستاذ ابن تيمية خلف فضيلتكم طبعا وتحقيق من لنشتري أحمد الرسالة. تقدمت لخطبة فتاة وجاءت زوجة عمها وقالت أنا رضعتك، ورضعتها الفتاة أصغر مني، إذا رضعتها عدد رضعات مشبعات محرمات لا تحل لك، تعب أمرك إلى الله يا جماعة عماد الله يعوضك. ملتزم وأشعر بالفطور من طلب العلم، تعوذ بالله من العجز والكسل. كل إكثار الإمام من الأبيات الشعرية في خطبة الجمعة يكررها في كل جمعة، هل في ذلك شيء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ليس اسعوا إلى الأشعار، فيستحب الإكثار من ذكر الله ويكره الإكثار من الأشعار. و الله قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنا علمناه الشعر فما ينبغي له. إذن الشعر ليس هو الأولى، وإن كان المستثنى. قال الله تعالى شعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا كنت منهم الله يعينك. الدعاء للقبور أثناء الجنازة رجل يدعو الناس تؤمن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. دعاء الاستفتاح يقال قبل التكبيرة أم بعدها؟ بعد التكبيرة. عندما تقول المرأة لزوجها أطلقك أطلقك أطلقك والله كلامها عبث لا تأثير له، دعت تتكلم لا اعتبار لها، اعتبار عفوا لكلامها. رجل كتب التركة باسم زوجته من أجل تخليص بعض الأوراق لأنه مسافر خارج مصر، فما حكم ذلك؟ يكتب ورق الضد انتهى الأمر. ما حكم وضع الرموش الاصطناعية؟ الأولى إبعادها، بل الألزم، لأن من العلماء من يدخلها في الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. شخص لا يستطيع غض بصره، وذلك لكثرة الفتنة، بما تنصح؟ إذا كان الله قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأي نصح أبلغ من كلام الله؟ صح الزواج يتزوج، يذهب يتزوج ولو امرأة ثيبا. هل يجوز الوضوء فوق المكياج؟ نعم يجوز. ابنها لا يصلي، ابن الورد الأبيض لا يصلي. قلت لهم ذكري واصل التذكير بالله، يقول انصحني لأني مدمن تدخين، أقلع عن التدخين وأكثر من الصيام وأسأل الله أن يعينك. هل ورد أن النبي كان يتوضأ وسلم عليه رجل فلم يرد حتى انتهى من وضوئه؟ قال لأن هذا خاص بالنبي. ليس كذلك، ليس هكذا، كان يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد، وكان أحيانا على جنابة فسلم عليه فذهب وتيمم ورد. هناك إجماع على حرمة بيع الأرض في فلسطين لليهود، ما أدري أنتم أدرى إذا يعني أصل يمان يعني يجوز البيع والشراء مع الكفار أرض أي شيء يجوز البيع، لكن إذا كانوا يعانوا بها، فرض مثلا مسلم يبيع لليهود أرض سيتخذوها قاعدة لضرب الإسلام، تلقائيا سنقول حرام، على حسب الملابسات المحيطة، لكن التأصيل يجوز البيع والشراء والأكل من أكل اليهود ويأكلون أكلنا، والله قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن إذا كانوا سيعانوا بصنيع هذا على المسلمين فالله لا يحب الفساد. هل يجوز لزوج يتكلم مع فتاة ويعدها بالزواج من علم زوجته؟ أكثرهم عبثون ولا يلزم أن يخبر زوجته ويزيدها هموما على همومها فيما هو فيه. ابنتي تستمع مسلسل هندي، مسلسل فسق، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أبي لا يسأل عن أمه التي هي جدتي، بعد ذلك اسأل أنت عنها يا حفيد، لعل الله يرفع العقوبة عن أبيك بسبب برك بجدتك. كيفية التوبة من الربا؟ ذره لا تقبله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. شخص يعمل معي وحدث حادث، فمن الواجب أن علي أن أقوم بعلاجه؟ أي حادث فصل في السؤال. ما حكم صيام الاثنين والخميس يستحب؟ هل مآل النمص ومآل التشقير؟ لا، التشقير يختلف عن النمص. هل يجوز أن نصلي الوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء؟ يجوز، لكنك حرمت نفسك أجرا. يتكاسل في الصلاة، شو الدواء؟ قل يا رب اجعلني، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، صادق صحبة صالحة. كانت تعتقد أن الصفرة والقدرة تعتبر من الحيض وتقطع الصلاة، لعدة الصلوات التي فات وقتها وانقضت إذا كان زمن طويل انقضى لا شيء عليك. غدا الخميس صيام، ما صحة صلاة الحاجة حديث ضعيف، لكن إن صليت ودعوت شيء حسن، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أعطيت لشخص مبلغا للتجارة فقال لي ربحك شهريا لا يقل عن مبلغ كذا، لكن الربح ليس بثابت. تصح المعاملة لأنك ما أعطيته قرضا. هل يجوز أن أعطي المال لأمي وأبي دون علم زوجي؟ علما أنه يعني تسرقي من مال زوجك، لا يجوز لك ذلك. نبهيه بارك الله فيك. نعم صريح، هذه تأخذ من مال زوجها وتعطي لأبيها وأمها، ليس تجارة. أتكلم على السؤال الآخر، لم أجبنا عليه. صلاة الظهر راحت علي، أصلي العصر وبعدين أقضي الظهر. إن شهدت الجماعة صلي معهم عصرهم وبعد ذلك أقضي الظهر الذي فاتك. كفارة اللغو والنميمة الاستغفار، أتوضأ وأصلح ما أفسدت. هل صحيح أن الحجامة تعالج كثرة النوم والكسل؟ قد يكون هذا إن شاء الله. إن الدين عند الله الإسلام، فما بال المسيحية النصرانية، اسمها النصرانية يا أخوات. النصرانية لا تظن أن دينا فيه أن المسيح هو الله يقبل عند الله، لا تظن أن الدين الذي يقول المسيح هو الله يقبل، ولا أن الله ثالث ثلاثة يقبل. أي دين فيه يعني اليهودية التي نزلت، الشريعة اليهودية التي جاء بها موسى عليه السلام، الشريعة اليهودية عفوا. هل موسى كان مسلما أو لم يكن مسلم؟ موسى مسلم، موسى عليه السلام مسلم من المسلمين، أتى بشرعة ونحن لنا شرعة، لكن كل الديانات، كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى وكل رسول أرسله الله، أرسله الله بالتوحيد، بالتوحيد الذي هو الإسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لقد قال الله لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الشرائع متنوعة كما لا أخفى عليك. هل تشطير الحواجب يجوز أو لا؟ إنها متزوجة، تشطير الحواجب جائز بالضوابط التي قدمناها من قبل، أن لا تكون المادة المشقر بها تزيل الشعر ولو بعد حين، أن لا تتبرج بالتشطير لأجانب، لرجال أجانب، ولا تدلس بها على خاطب، ولا تكون من الداعيات التي يخشى أن يفهم عنها أنها تتنمص. هل لأمي أن تخلع النقاب لأنها لا تسمع إطلاقا ونخشى عليها من السيارات وغيرها في الشارع وقد بلغت 60 عاما؟ يجوز من القاعد من النساء. حكم الإسبال في السراويل إذا كان خيلاء كبيرة، إذا لم يكن للخيلاء فدون ذلك هل يضطرب أن الله يصدق عباده الصالحين؟ لكل زمان على صلاحين، يعني يصدق عباده الصالحين في كل زمان على صلاحين حتى لا يقتر الباطل بباطل ما منها. كل شيء راجع للمشيئة، كل شيء راجع إلى المشيئة. هل على 5 بقرات زكاة؟ السائمة هي التي تزكى يا باسل، 5 بقرات. السائمة يعني التي ترعى في المرعى هي التي تزكى، لكن التي في البيت أو التي تعلف بالثمن لا تزكى. الزوج المتعسر يرفض إعطاء الزوجة مصروفا خاصا بها، وقال لا، يقول لا لك الأساسيات فقط، ذلك أن المودة والرحمة وسع الله عليكم فاليوم كل ساعة من ساعته. انظر بس إيه الموضوع اللي عملته الزوجة حتى قال لها الكلام هذا، أعطينا أيضا عن الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا يوم القيامة فيصبغ صبغة في النار فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت نعيما في حياتي قط. يؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسا يا ابن آدم في حياتك قط؟ تقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا في حياتي قط. لا إله إلا الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما الحكمة في تقديم المال على البنون مع أن البنون أغلى؟ الواو لا تقتضي الترتيب في كل الأحوال، لأنه قد ورد أيضا أن الله قال في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. سأتي للكلام على وحدة الوجود، وهذا الضلال درس واسع بارك الله فيك. وأنوه على أن إحدى القنوات الفضائية الساقطة تتأهب لإصدار مسلسل عن الطاغية الأثيم الحلاش، يلبسون على الناس أمر دينهم ويظهرونه هو المفسد في الأرض، يظهرونه مصلحا من المصلحين. ولذلك إن شاء الله بإذن الله عما قريب تنويه أقوى في هذا الموضع، أنهم يريدون إخراج ذلك في رمضان تضليلا للعباد وتوطئة أو تدعيما للصوفية الضللة في هذا الصدد. فإن شاء الله لنا لقاءات في هذا الباب، أهيب بإخواني أن يحذروا من هذا الضال الحلاج، ومن ابن عربي الصوفي الضال الزائغ أيضا، ومن غيرهم من أئمة الضلال. حكم لبس اللون الأصفر للرجال، لا بأس باللون الأصفر للرجال ما لم يكن تشبها بالنساء، أو ما لم يكن يعني شيء ملفت شاذ عما عليه الناس. هل يجوز الأم حمل طفلها الصغير أثناء الصلاة وهذا بحفاظة؟ يجوز ما دامت الحفاظة متقنة. أخت أرملة وهبت لأخيها قطعة أرض لأنه أنفق عليها وأعطاها رحلة لأداء العمرة، وبعد فترة أصبحت الأرض بسعر يقارب 100,000 جنيه وتوفي أخوها، وطلبت بأخذ الأرض من أولادها، تراجعت في الهبة، ما حكم الشرع في هذا؟ لا، ما المال وارث الآن، إن أخوها أعطاها وهي أعطته، المال مال وارث. أي امرأة تعترض فمرت على قوم يجد ريحا في أذنيها، حديث ثابت صحيح. مسجد الدرار كان مسجدا في أطراف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقامه أهل الضلال أهل النفاق استقبال أبي عامر الراهب، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يصلي في المسجد ليقره، بعد ذلك يستقبلون فيه الوافدين من مع هذا المرتد النصراني الذي ارتد لإيذاء المسلمين. وقصته مشهورة، اقرأ أي تفسير. حكم تغيير السعر مع المشتري في حالة تغيير المدة المتفق عليها في البدايات جائز، لكن إذا ربطتم العقد على شيء لا يريد لك لا يجوز لك أن تتراجع. حكم ضحية ببقرة سيكون عمرها إن شاء الله حولين إلا شهر، وليست هناك تاريخ ميلاد للبقرة يا مصطفى، لكن انظر إلى كسرت أم لم تكسر. لا، عموما كل البقر تكسر عند السنتين، لكن ممكن تكسر قبل السنتين. حكم لبس زي كرة القدم للرجال، هتمشي في الشوارع لبس زي كرة القدم، شرط قصير قبيح، تمشي في الشوارع هكذا، بارك الله فيك. أبيع سلعة ب2000 جنيه كاش وقسطها 2700 على مدار سنة، هل يعتبر 700 جنيه ربا؟ لا، في الأول إذا اتفقتم على ذلك لا بأس. أظنك لم تفهمني، أعطيت لشخص مبلغا لأشاركه في تجارة ما، فقال لي ربحك شهريا لا يقل عن كذا، وعود بس لا قيمة لذلك، إن ربح ليس بثابت كل شهر، هل تصح المعاملة؟ تصح المعاملة، ليست ربا. ويتاجر بارك الله فيك، لم يقترض منك مبلغا. طلبت الصلاة وتب في الله، كيف القضاء على المتيسر لك؟ أم اشترت الذهب بالتقسيط لكن لم تكن تعلم أنه حرام، تستغفر الله وتعمل صالحا. كلمة بجاه النبي، أسألك بجاه النبي، لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لدي أرض أتركها لأولادي، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. هل يجوز قص الشعر شعرا من الحاجب لتقصيرها لأنها تنمو عكس اتجاه باقي شعر الحاجب؟ يجوز قص، ليس ندفن. لمبلغ من المال قدره 450,000 ليرة سورية منذ 10 سنين، سدد كما هي، أمرك إلى الله. النذر يجب الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دفع مال للزكاة لإصلاح مسجد لا يجوز. رجل يسأل، سلمت على امرأة من العائلة في موقف محرج وأنا أعلم حديث رسول الله، ما كفارة ذلك؟ استغفر الله من العمل صالح، ربنا أعلم بنيتك أنك ما تعمد، إن الله يمهل ولا يهمل، هذا حديث ليس بحديث. أم زوجي عملت لي سحر وتعالجت برقية شرعية من أفضل شيخ في بلدنا، فأنا قطعتها لكي يتجنب الضرر، زمنها لأنها قاطع صلة الرحم. أم زوجك حماتك ليست محرما لك، لكن إذا لا إذا كانت ماتت، هل يجوز الاغتسال دون الوضوء الأصغر؟ يجوز، البنو كلها سواء. ما رأي في لبس اللون الأسود للرجال؟ لا بأس ما لم يكن كلبس الكفار، لا تلبس لبس قسيس وتقول لبس الأسود جائز، إذا كان ثوب آخر ليس فيه تشبه بالقساوسة لا بأس. السائل الذي ينزل من المرأة ينقض الوضوء، السائل الذي هو الإفرازات التي تنزل خاصة من النساء والحوامل، ليس بولا ولا منيا ولا مزيا ولا واديا، أختار الرأي القائل بأنه لا ينقض لعدم وجود دليل على النقض. يقول أنا أقصد لبس الزي أثناء ممارسة اللعبة، لا بأس إذا لم تكن مشبها بالكفار، أجبتك بارك الله فيك. ما قولك في الخلافة العثمانية؟ نحب أن يجتمع، تصور يا معن بن دراغنة أن أهل الإسلام يجب أن يكونوا جميعا تحت إمرة خليفة واحد، تحت إمرة خليفة واحد يحكم بلاد المسلمين شرقا وغربا وينصب أمراء على كل بلدة، فتكون شوكة المسلمين آنذاك شوكة قوية. هذا التصور الذي عليه المسلمون قروني المفضلة، وقد ورد النهي إذا بوع لخليفتين فاقتل الآخر منهما، وإن كان فيه بعض الكلام لكن في معناها حديث تشهد له. ولما كان القتال بين علي ومعوية، معوية لم يرضى أن يدخل فيما دخل فيه الناس، فتصور الخلافة عند المسلمين أن المسلمين جميعا يحكمهم خليفة واحد، وهذا الخليفة الواحد ينصب أمراء، أمير على مصر، أمير على اليمن، أمير على السعودية، أمير على الجزائر، ينصب أمراء تصور الخلافة هذا هو تصور الخلافة. أما خلافة بعينها من الخلافات أو حقبة من الزمن مثلا بنو أمية بنو العباس بنو عثمانيون نحو ذلك لا أناقشها، لأن أنا أناقش كتقعيد عام لأمر الخلافة. المسلمون يحكمون خليفة واحد ويوكل أمراء، ينصب أمراء عمال على البلاد، هذا على مصر. أما الآن ليس الأمر كذلك، الآن أهل الكفر فرقوا المسلمين وجعلوهم شيعة. قلت مثلا دبي، قطر، البحرين، مصر، الجزائر، المسلمون كلهم دولة واحدة وتتنقل فيها كيف شئت. زوجته طماطم في الجماع، مع العلم هي صالحة لكن الموضوع عمل لي مشاكل معها، وأنا غلطت وقلت لها لن أحصل معاشرة بعد اليوم، غلطانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل دعا امرأته إلى فراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. البنو كلها سواء. الله يثبت القرآن في صدرك يا عبد الله حقاك. حكم تحية العالم لا، ليس هذا في ديننا. لم يكن الرسول يقول تحيا المدينة المنورة، تحيا المدينة المنورة، ما مثل ذلك في الأشعارات قومية تضيع المسلمين. المسلمون نعظم ديننا، نعظم كتاب ربنا، نعظم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هل يستحب ترك السد للدفاع للجماعة رغم قوة المالكية؟ الأمور هذه من الأمور المتحملة، من الأمور التي تتحمل وضع اليد على اليمنى اليسرى أو إرسالها، من الأمور التي فيها أكثر من وجه فقهي، وكنا نجدح إلى وضع اليد اليمنى على اليسرى. خاطب بنتا وأتى بذهب قدره 40,000 وأراد الفسخ، فاتهمها بالفسق وشهر بها واتضع بعد ذلك كذبه لأنه أراد الذهب كمينا، فرفع لها المخطوبة. هذه قضية تسمع من الطرفين يا حبيب، بارك الله فيك. هل يجوز أن يأم الزوج زوجته في صلاة الفجر؟ يجوز، لكن والمسجد ماذا ستصنع في المسجد؟ ما سؤالك يا رمضان بن شعبان؟ ودل ماذا الأمامة الحمراء يا رمضان؟ الذي سنة ولا بهذه الطريقة؟ شكلها ملفت للنظر بس. هل يجوز أن يتم الزوج؟ عفوا أجبنا على مش هذا سؤالك يا أخ رمضان، الله يستر عليك. حديث ألبس حافظ القرآن تاجا ضوءه أقوى من ضوء الشمس فيه علة. هل هناك مبطلات للوضوء غير مشهورة المتعرف عليها؟ ما أدري إيه اللي أنت متعرف عليها جبران، اسأل عن سؤالك. وبك نفع الله. حكم أخذ عائد شهادات بنك فيصل حرام يا رمضان، كل البنوك شأنها واحد وكل العائد منها ربوية. حرك يا عبد الرحمن. هل يتم إرسال اليد بعد القيام من الركوع أن ترسل يديك هكذا أو تضعها اليمنى؟ أيضا الأمر واسع في ذلك. القائلون بالإرسال قالوا كان النبي إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، رجع كل مفصل إلى موضعه. والقائلون بوضع اليد اليمنى على اليسرى استدلوا بالعمومات السابقة، مثل أمرنا بوضع يمينه على شمالنا في الصلاة، رأيت النبي يصلي وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة. الأمر واسع. ما الحل؟ ابحث يا رمضان عن شخص طيب في بلدكم يسمر الأموال ولا تعطيها للنصابين. اشتريت قطعة أرض لتأمين مستقبل أولادي، مستقبل بيد الله، هل عليها زكاة؟ ولا بعتها؟ إذا كانت قنية للأولاد لا زكاة عليها. حد ملوش في حاجة ولا يمنع لأحد، يعني لا تيأس، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. يقول أنا أغسل لبسي زي كرة القدم أثناء ممارسة اللعبة. يعني اللبس ودخل في إظهار الفخذ. الفخذ عورة مخففة بس جاز مع الكراهة. قيلوا فإن الشياطين لا تقل لا يصح. كيف أتعامل مع المظاهرات التي ينادي الناس فيها بتحسين المعيشة ويرفضون أي شعارات إسلامية؟ اعتزل هؤلاء، اعتزلهم، دعهم يبحثون عن الرز والبطاطس، ونحن خلينا نكون نحن مع المطالبة بشرع الله في كل وقت وحين. قول النبي للمجوسيين وبهذه أمرني ربي في سنده مقال حكم صلاة القيام من المصحف لا بأس بذلك. كان ذكوان مولى عائشة يؤمها من المصحف. حديث قول بلى في سورة التين أليس ذلك بقادر، أليس الله بأحكم الحاكمين، وفي سورة القيامة أليس الله بأحكم الحاكمين. الصحيح الموقوف على ابن عباس هل يجوز القرض العمل المشروع يرزق منه أو بسداد الدين؟ لا يجوز الربا. هل صح حديث في القيلولة؟ نعم صح حديث في القيلولة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هل يمكن أن يرى الإنسان الجن؟ قد يمكن يرى ذلك، ولكن أحيانا يراه ولا يعلم أنه جن. أبو هريرة كان يحرص زكاة الفطر فجاءه الشيطان في صورة إنسان يسرق، فقبضه، والرسول كان يصلي من الليل فأتى الشيطان بطبس من نار يخذف في وجه النبي، قال فأمكنني الله منه فدعته يعني خنقته خنقا شديدا، ودفعته إلى سارية من سوار المسجد الحديث. هل يجوز دعاء القنوت في الفجر؟ يجوز، ويتأكد يعني يتأكد الجواز عند النوازل. فمسألة القنوت في الفجر من غير النوازل مختلف فيها بعض الاختلاف، والأظهر أنها تكون عند النوازل وتتأكد عند النوازل. الله يبارك فيك في آل جوجر محمد أحمد، بارك الله فيك. فتاة ما تحد بعد وجد في 25 من شعبان قطرة الدم، ثم تلا بعدها سائل الأبيض فأفطرت رمضان. 25 رمضان جاء الحيض، كيف يعني؟ فتاة ما تحد قطرة الدم وانقطعت لا تمنعها من الصيام، بارك الله فيك. تعيد الأيام على أي حال. حكم من الحمل لصيام رمضان كاملا جائز، لا مانع منه ما لم يكن مضرا. إن شاء الله نستعين بالله، بس مشاغل تحول بيننا وبين التفكير في كثير من الأحيان، إن شاء الله نجتهد. أرجو الإفادة، عندي ورشة تحف وأنتيكات، بصنع بالورات وتحف على شكل حصان، على شكل دبدوب، على شكل عريس وعروسة. إذا كانت لعب أطفال يا محمد ابن حشيش الأمر واسع. لا علاج حالات التلبس المستعصية، دعاء الله يا رب يا رب ادعو الله. صحة حديث في أن قوما انتظروا صلوا المغرب وجلسوا ينتظرون العشاء، الله يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا لعبادي أعلم أن سنده فيه ضعف، علمي أن سنده فيه ضعف. لون بني قبل الدورة يصاحب ألم بعدها تنزل الدورة، لا اعتبار له. أن بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود كريه الرائحة. الإرهاصات التي قبل ذلك لا تعد حيضا. هناك بث مباشر على اليوتيوب إلى الآن، لا إن شاء الله يكون. امرأة تحيض كل شهرين كيف تحسب تكون عدتها؟ هذا أمر الله فيها عدتها ما دامت تحيض ثلاث حيضات ثلاث حيضات إن كانت من أهل الحيض، ولو طالت مدة الحيض. حديث هل إلا بضعة منك في سنده ضعف، استخدام حبة البركة كتميمة، كل هذا لم يصح فيه شيء عن رسول الله. ما القول فيما ينتشر اليوم عن خروج المهدي في الأونة الأخيرة والأعوام المقبلة وعلى عذاب الإلهي المرتقب لأهل الأرض؟ أما العذاب ده بيد الله، إن شاء عذب وإن شاء رحم، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أما خروج المهدي ما نعلم له يعني أدلة تقول إنه الآن، الله أعلم، في العذاب الإلهي المرتقب الذي يقولون الله سبحانه وتعالى أعلم. لكن أقول إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. سؤال طويل لن أستطيع قراءته. نصف إن شاء الله نسعد نحن بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكما ترك الصلاة تهونا لسنوات عديدة، سمعنا أنه يعيدها، هذا رأي الجمهور. صحة حديث كل ما شئت ألبس ما شئت ما لم يكن مخيلة ولا إسراف حسن. كم مرة أربعة البنوك حرام يا فؤاد، لا تغتر بفتوى المفتين. وردت بعض الأحاديث في شأن المهدي لكنها قليلة جدا. تحسين ليس على الجدة، ليس على الجدة في مصنفاته، تعكم المصنفات بما فيها، هل فيها قال الله قال رسول الله؟ إذا كان فيها قال الله قال رسول الله كيف تناولها وكيف فسرها؟ أما هذه الكتب كتب أراها لا تكاد تنفع بشيء. صحة حديث ظلت المرأة خمسها وصمت شهرها وأطاعت زوجها في سنده ضعف. حرك أسئلة كلها مكررة. هل قراءة القرآن في كل يوم ربع أو نصف يعتبر ورد؟ قد نستطع، لكن الورد شيء كبير بعض الشيء. قراءة ما تيسر منه. الاستنباط بفعل الصحابة لاستخراج حكم شرعي. أفعال الصحابة أفضل من غيرهم، لكن لا يقدم قولهم على الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز صلاة تحية المسجد بعد أذان العصر؟ يجوز عند فريق من أهل العلم. فيه أحد يقول تتجاهلون ما تجاهلنا أحد منه. ما سؤاله؟ هل صحيح أن نقص الإيمان والخشوع ناتج عن معصية وتقصير؟ قد يكون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يصحح بمجموع طرق. أشك بنزول بعض البول لبعض الفراغ من التبول. الشك لا تبني عليه حكم يقين. توضأ واغسل مكان البول. حسن الحديث فريق من العلماء. ما حكم عمل جمال حبيب بارك الله فيك الأفراد؟ ما حكم عمل الأعراض في القاعات؟ إذا كانت مختلطة حرام، غير مختلطة فلا بأس. يا رمضان لا تيأس من رحمة الله. رمضان بن شعبان كل الدنيا يعني كل العالم زمام مخربة، فأنت من العالم أيضا، أنت من الناس أيضا. الواجب على الحاكم أن يأمر النساء بالحجاب؟ قال تعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قدر الاستطاعة. لا يجوز أخذ قرض ربوي، بارك الله فيك، لا يجوز أن تأخذ قرضا ربويا، فالربا حرام، حرمه الله إلا إذا كنت ستحبس. هل يجوز للطبيب تطبيق أن يطبق الصلاة بحكم شغله؟ إذا كان يجري عملية جراحية ولا يستطيع الانفكاك عنها، جمع بين الظهر والعصر أو جمع بين المغرب والعشاء، هل الصلاة أصبحت للرجال فقط؟ لا يا أم المجهود، يا أم المجاهد، ما نفرق والله يا أختي، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أو يكون ما يكون أو يكون. وضح السؤال. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، سائلا الله بما سأله العباد الصالحون: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، مذكرا المؤمنين بأخوتهم، فالمسلم أخو المسلم، فلا ينبغي أن تفرق بيننا العصبيات القبلية ولا الحدود الجغرافية ولا المذهبية المقيتة، فالمسلم أخو المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تبعوا يا أهل الإسلام إلى أهل الكفر الذين يريدون تفريق جماعتكم، شأنهم شأن فرعون الأسبق، إذ قال الله في شأنه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فالدول التي تصار فيها النعرات الجاهلية كانت تفريق بين البلاد بسبب الأصول بسبب الأحساب وبسبب اللغات، كل هذا من فعل الكفر. والمسلم أخو المسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ختاما أشكر الله سبحانه وتعالى وأسأله مزيدا من العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأذكر إخواني بواجب الدعوة إلى الله، فالله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.